بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الجامع، وعن الشعبي عن نعمان بن بشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبالأمس ذكرنا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في ألفاظ هذا الحديث العظيم، هذا الحديث الشريف، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين، فهو في شأن الشبهات. الحديث يدور حول التحذير من الشبهات، الشبهات في عامة الأمور، في العبادات، في الطاعات، في الحلال، في المأكل، في المشرب، في الملبس، في التصرفات، في جميع الأمور، لأنه ما من أمر إلا ويصدق عليه ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد يكون حلالا بينا وقد يكون حراما بينا، ويكون بينهما أمور مشتبهة. فهذا مثل ما يكون في المطعم والمشرب والملبس، يكون أيضا في العبادات، يكون كذلك في العبادات. فلا ينبغي الإنسان كذلك أن يأتي عبادة مترددة بين أن تكون مشروعة أو بدعة غير مشروعة، وتركها أولى. إذا لم تكن ثابتة فإن ترك العبادة في هذه الحالة أولى، إذا لم تكن بدليل ثابت صحيح من القرآن أو من السنة الصحيحة أو من الإجماع، فإنه لا ينبغي أن يتعبد الله بها، وتكون داخلة في مسمى الشبهات. ثم شبه عليه السلام تأكيدا وبيانا لهذا المعنى بمسألة الحمى، وذكرنا شيئا مما ذكر أهل العلم. ثم أنهى عليه الصلاة والسلام كلمته العظيمة الذي يعتبر هو مرجع هذا العمل كله ومرد الصلاح والفساد، الذي يميز به من فتح الله عليه، يستطيع أن يميز به الشبهات: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ما هي؟ ألا وهي القلب. إذن محور هذا كله يعود إلى القلب، إلا من جاء ربه بقلب سليم. وأثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بأنه جاء ربه بقلب سليم، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك قلبا سليما. فالمضغة إذا صلحت، القلب إذا صلح بأن يكون سليما، سليما من الدغل، من الغش، من جميع الأمراض. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن المنافقين بأن في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، وقال في شأنهم وشأن اليهود: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فإذا لم يطهر القلب لا فائدة. وطهارة القلب من الناحية الحكمية المعنوية، وأيضا من الناحية الحسية المادية. فمن الناحية الحسية المادية، إذا نبت القلب نبتا محرما من الحرام من الغش من الربا من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، فأحرى أن يكون مضغة فاسدة. وقد جاء في سيرته عليه الصلاة والسلام أن الله أنزل الملائكة ففتحوا صدره عليه السلام وأخذوا قلبه وغسلوه بماء زمزم، فقلبه عليه السلام وقلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طاهرة نقية حقيقة وحكمة. فالذي يبتلى بالحرام مأكلا وشربا فهذا كما قال الله تعالى بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد يكون أيضا من الناحية المعنوية الحكمية ما يكون فيه من الحسد والشك والشبهات التي ترد على قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالذي يؤمن بالله ويتطلع إلى الإيمان والهداية فالله سبحانه وتعالى يهدي قلبه يسدده. ولذلك من الدعاء القرآني الذي علمنا الله إياه ربنا لا تزغ قلوبنا، وجاءت الأحاديث بهذا المعنى والتمثيل والتشبيه بالقلب وما يرد عليه من الشبهات والأمراض حتى يعود منتكسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن فالمعول عليه هو القلب، انتبه لقلبك، والقلب هو مصدر المحبة ومصدر الخوف ومصدر الرجاء، وتنطلق منه كما يقول العلماء هو ملك الأعضاء. فالحواس جميعها والجوارح من هذا القلب، إن كان قلبا صالحا انطلقت بما يتفق مع صلاحه، فلا تتحرك يداه، لا تبطش يداه، ولا تسير قدماه، ولا تبصر عيناه، ولا تسمع أذناه، ولا شيء من ذلك إلا بما أحل الله وأباحه. وإن كان قلبا منكوسا مريضا زائغا فبالخلاف، لا يبالي، يبطش وتمتد يداه إلى الحرام سرقة وظلما ضربا وغصبا، وهكذا يمشي كما يريد، لا يقيده قيد ولا يلتفت لشيء، وهكذا في بصره وسمعه. فينبغي لنا أن نعتني بقلوبنا، ندعو الله بإلحاح، اللهم اصلح سخيمة قلبي كما جاء في الحديث، وكما سمعنا في الأثر أنه عليه السلام يدعو الله أن يكون له قلب سليم. وحتى يتحقق لك هذا القلب السليم هناك أمور كثيرة بين يديك، العناية بالمطعم والمشرب كما جاء في الحديث كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به، ومن أهم ذلك القلب. فالذي يتعاطى الربا والمشتبهات من الأطعمة لا يبالي بها، وقد يغصب الناس أموالهم أو يتحايل عليهم بها ويعتبر هذا شطارة ومهارة أن يأكل أموال الناس ويفتخر بذلك ويظلم الضعفاء والمساكين، فهذا لا حيلة فيه. والرسول عليه السلام كما مر بنا في الحديث الصحيح ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. إذن القلب الذي ينبعث منه هذا الدعاء على لسانه ويديه وكل هذه لا يبالي الله بها لأنها منبعثة من قلب فاسد. فإذا ينبغي أن نهتم وأن لا تضعف نفوسنا في مأكلنا ومشربنا، وأن نجتنب الشبهات، فإن الذي يجتنب الشبهات حري أن يتقي المحرمات من باب أولى. إذا كان أمر مشتبه فيه فإنه لا شك الحرام الصرف الواضح هذا يبتعد عنه تماما إذا كان يترك الشبهات. أما إذا كان يتساهل في الشبهات فيخشى أنها تجره إلى المحرم كما ذكرنا بالأمس. وقد جاء في الحديث لا يبلغ المرء أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا به بأس لما به بأس. لا يبلغ أن يكون من المتقين إذا كان يريد التقوى، والتقوى هي هي هي مطلب كل عاقل. فالنجاة بالتقوى، والتوفيق بالتقوى، والفلاح بالتقوى، والفوز بالتقوى، والله يحب المتقين ويسدد المتقين. فلا يبلغ أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا ما ليس به بأس لما به بأس. ليس به بأس، لكن فيه نوع من الشبهة، خشية أن يقع في المحرم. فعلينا أن نستفيد ونتدبر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل جلاله، وألا يكون ما نسمعه أو نقرأه لا أن لا يكون حجة علينا. فتفقد نفسك يا أخي، تفقد نفسك واترك العوائد، لأننا ابتلينا بعادات ومجاملات على حساب أحكامنا الشرعية. في المأكل إسرافا، يسرف الإنسان في المأكل يسرف، ولأن الناس يعملون كذا، الجيران كذا، أبناء العم كذا، أقاربنا كذا، زملائنا كذا، وهكذا. إذا ما نتخلص، لتكن جريئا، لا تكن كما جاء في الحديث، لا تكن إمعة، لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، بل وطن نفسك أن إن أحسن وأن تحسن، وإن أساء أن تتجنب إساءتهم كما جاء في الحديث. وكن قدوة لإخوانك وأقاربك، والتحمل منهم، اصبر اصبر على ما أصابك، قد ينتقدون ويبلغك منهم أذى وشيء من، لكن اصبر. وسن لهم السنن الحسنة، في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذه سنن قد تكون ماتت في الناس، اندثرت، فأنت تحييها في عاداتك، في لباسك، في شربك. لباس النساء للأسف، أبناؤنا وبناتنا تجد لباس عاري أو شبه عاري، والأم والله نستحي، الجيران يلبسون كذا، بنات عمها يلبسون كذا. سبحان الله، إن الله لا يستحي من الحق. فربي أهلك وكن عون لهم أن تدعو إخوانكم وأخواتكم، وأن نتخلص مثلا من هذه عادة اللباس المتعري أو الاختلاط، اختلاط المحارم مع غير المحارم، وهذا أيضا منتشر عند كثير من إخواننا هداهم الله. فهذه إخوان يعني ليست شبهات، هذه أمور محرمة، لكن لما جرى الزمن على ذلك وانتشرت بين الناس كانت كأنها يعني معروف كما جاء في الحديث، يصبح المعروف منكر والمنكر معروف. فنسأل الله أن يمن علينا بالهداية، وأن يوفقنا لتدبر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه وفقه والعمل به، العمل العمل العمل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. هذا أيضا حديث من الحديث، حديث الأصول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالرسول عليه السلام الذي أخبر الله عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، فهذا كذا، اجتنبوا اجتنبوا. الاجتناب أن تكون هذه الأشياء في جانب وأنت في جانب، أي تجتنبها بعيد عنها. اجتنبوا السبع الموبقات، الموبق المهلك، الموبقات المهلكات. وهذا العدد الحصر يقول أهل العلم لا مفهوم له، لكن ذكر إما لمناسبة، لمناسبة ما، لأنه ورد تنويع، فهناك أشياء وردت في حديث أخرى وهي من الموبقات، كعقوق الوالدين ورد، وشهادة الزور، واليمين الغموس، وأشياء عددها أهل العلم. حتى قال ابن عباس لما قيل له في الكبائر سبع هي، قال: لا، سبع وسبع هي إلى السبعين، وفي لفظ ذكره الإمام بن حجر رحمه الله بل هي إلى السبعمائة أقرب الكبائر. إذن ليس هذا على سبيل الحصر، هذا ليس حصرا لها. فلا يقول إنسان الذي لم يذكر من هذه الأشياء إذن ليس داخل فيها. فاجتنبوا السبع الموبقات. فذكر منها الشرك بالله، ولا شك أن هذا أعظم الذنوب، أعظم شيء عصي به الله، وأخطر شيء الشرك به سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن وصية لقمان: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله سبحانه وتعالى حذر الأنبياء: لئن أشركوا ليحبطن عملهم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الغافلين، بل الله فاعبد. حصر: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والشرك أنواع، أنواع شتى، ظاهر وخفي، والشرك الأكبر والشرك الأصغر، كما جاءت الحديث ببيانه. والقرآن أكثره يدور حول هذه القضية، قضية التحذير من الشرك والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له جل جلاله. ولا ينفع الإنسان صلاة ولا صوم ولا حج ولا صدقة إذا اختل توحيده، إذا اختل توحيده ولم يخلص الله سبحانه وتعالى فلا تنفع. إذا كانت بعض الأعمال التي هي دون الشرك مثلا، كما جاء في الحديث في من شرب الخمر، في من شرب الخمر في بعض الحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي العبد الآبق أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، أتاه مجرد إتيان. أما إذا صدقه، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذه بعض الأعمال تبطل بعض الأعمال، بعض المعاصي تبطل الأعمال، وهي نوع من المعاصي التي تضعف النفس الإنسانية فتقتحمها، ومع ذلك من الوعيد أن الله يبطل عمل الإنسان مدة معينة، لا تقبل له صلاة كذا وكذا، فكيف بالشرك بالله وهو أعظم شيء؟ لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى، حقه أن لا يشرك به شيء، أن لا يشرك به شيء على الإطلاق، لا شرك أكبر ولا أصغر ولا ظاهر ولا خفي. وذكرنا بالأمس ما ورد في تحذيره عليه السلام عن الشرك الخفي: أخفى من دبيب النملة، أخفى من دبيب النملة على الصفاء في ليلة الظلماء. المراءة، أن يرى الإنسان بأعماله. وكيف أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: تركته وشركه. فعلى كل حال هذا باب يعني عظيم، ولعل فيما بعد يكون لنا وقفة تليق به وتناسب هذا الأمر. والسحر، السحر معروف من قديم الزمان، والله سبحانه وتعالى أرسل رسله لتوحيده وأيضا لتطهير الأمة من أدران الفساد، ومنها السحر. ومعروف أن موسى عليه السلام كان أرسل إلى قوم كانت مهنتهم السحر، وأخبر الله سبحانه وتعالى كذلك في قصة هاروت وماروت، وفي حق داود وحق سليمان عليه السلام، ودعوى اليهود أنه يعلم السحر وفندهم الله سبحانه وتعالى في ذلك. وللأسف أن السحر عمت البلوى به في هذه الأزمنة المتأخرة بين المسلمين والكفار، وشاع وذاع، وصار السحرة يرهبون ويخافون ويزعمون أنهم يتصرفون بالبشر، وكذبوا، ليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله سبحانه وتعالى. لكن لضعف الإيمان واستيلاء الشياطين صارت هذه النفوس ضعيفة، يتلاعب بها هؤلاء الكهنة وهؤلاء العرافين والسحرة، يتلاعبون بنفوس ضعفاء الإيمان ويهددونهم ويتوعدونهم. والساحر ورد الحديث بقتله، بقتله من غير استتابة عند بعض أهل العلم، واختلف هل هو كافر أو عاصي. فمن أهل العلم من يرى أنه كافر، لأنه إنما يتلقى من الشياطين، يتلقى وحيه وأوامره من الشيطان. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين في حق الشياطين: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإذا كان الساحر ليس مجرد تعليم بل يمارس السحر ويؤذي عباد الله به ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويعمل أعمال الشنيعة، فلا شك أن أقل أحواله كما جاء في الحديث ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. ولو وفقت ولاة أمور المسلمين وأعملوا هذا الحكم الشرعي بغير هوادة، والله لأراحوا الناس، لأراحوا المسلمين وأراحوا الأمة من هذا الوباء وهذا المرض. لكن للأسف ليس هذا أول حكم نحي عن التطبيق والعمل. فالسحرة يعني راجع شرهم وبلاءهم بين الناس، وتساهل كثير من الناس للأسف في التردد عليهم بطلب فك السحر. وفك السحر لا يجوز بالسحر، لا يجوز، لأنه جاء لا يفك السحر إلا ساحر، ولا يمكن أن يفك السحر إلا بكفر وشرك وضلال. وما نسمعه من بعض فتاوى من ينتسبون إلى العلم من زلة زلوها وخطأ أخطأوه، فهذا خطأ وورطة تورطوا فيها. من ابتلي بهذا فعليه أن يستعين بالله وبالرقية الشرعية ويعود إلى الله. وإن عرف الساحر فيمسك حتى يفك السحر بطريقته هو، ويهدد بالقتل، يهدد بالقتل حتى يدل على موضع السحر فيصرف ويعالج. أما أن يعاد ويرجع إليها المبتلى ويستعطفه ويقرب إليه ويعطيه، فهذا رفع لشأن السحرة، رفع لشأنه وتمكين لهم. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله لها، والله سبحانه وتعالى قرن قتل النفس بالشرك كما في الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقتل النفس المحرمة خاصة المؤمنة المسلمة، قتل المؤمن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه غضب عليه ولعنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس وأبي هريرة وأسامة وعدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون للقاتل عمدا: استكثر من الماء البارد فلن تدخل الجنة، وأنه لا توبة له. والآية نص صريح في هذا، نص صريح على أن من قتل عمدا أنه لا توبة له. لكن جمهور أهل العلم يقولون إن تاب وصدقت توبته وعاد إلى الله ومكن من نفسه أن يقتص منه فالله يقبل توبته. والآية التي سمعنا دليل على آية سورة الفرقان، قوله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلى أن ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى أن قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالصحيح أن الذي يتوب حقا وصدقا، لكن من صدق توبته أن يسلم نفسه، يأتي لأولياء المقتول يقول: ها أنا ذا، افعلوا بما شئتم. فهذا صادق التوبة، صادق التوبة. فإذن هذا أمر فظيع، وأيضا عم به البلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة بن زيد وهو في جيش قتل رجلا مشركا على ظاهره، لكنه قال لا إله إلا الله، فأسامة تأول قال ما قالها إلا ليتقي القتل فقتله. فالرسول عليه الصلاة والسلام استنكر منه ذلك، قال: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ فأسامة قال: لا وددت أني لم أسلم إلا اليوم. وهذا تحذير منه عليه السلام، فكم من مقتول مسلم لأمر ما، إنما قتل لاختلافات سياسية ومذهبية وما إلى ذلك، ما هناك ما يبرر قتله. لكن وسوسة الشيطان بين القبائل، بين الدول، بين المعارضة وهكذا، وتذهب دماء المسلمين رخيصة قبل أن تذهب بأيدي الأعداء والكفار فيما بينهم. ولا يبرر القاتل أبدا أنه مأمور من أحد، بل القصاص عليه وعلى الآمر، حتى ولو أكره. أهل العلم يقول لو أكره على القتل لا يعفي ذلك من القصاص. فهؤلاء الذين يطلقون الرصاص بكل جرأة على المسلمين ليرضوا فلانا أو فلان، هم على خطر، كما جاء الحديث القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار، لأن المقتول كان حريص أيضا على قتل صاحبه. وهذا عمت به البلوى بين المسلمين، لأنهم لا يفقهون. لو يفقهون حكم الله وأمر الله وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما تجرأ ولا حمل السلاح ضد أخيه المسلم مهما كان، لأن الخلافات مهما كان تحل، خلافات سياسية قبلية مهما كان لها حل. أما أن تحل بالرصاص وإشعال الفتنة بين الأطراف، فهذا لا شك أنه من الحماقة ومن الضلالة. كما قال القائل ولست بقاتل الرجل أن يصلي على سلطان آخر من قريشي، أقتل مسلما من غير حق معاذ الله من حمق وطيشي. فهذه ينبغي أن نتنبه لها وأن لا نعين، لأن هناك من ينطلق بالفتوى ويفتي أقتل أقتل، أعوذ بالله كيف. وأكل مال اليتيم، وأيضا هذا من الموبقات، أكل مال اليتيم، والله حذر منه تحذيرا شديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعبر بالأكل لأنه أكثر ما يكون، وإلا ليس ضرورة أن يكون أكلا، قد يكون لبسا، قد يكون ركوبا، يركب دابته، يركب سيارته، يركب يأخذ أرضه، يأخذ. لكن باعتبار أن مآل الأشياء أكثرها إلى الأكل أو الشرب، وإلا فالمقصود أن يستولي على مال اليتيم أو على حقه، حق من حقوقه، حتى لو حقوق. واليتيم هو الذي لم يبلغ، الذي لم يبلغ. وأكل المال بالباطل محرم، يعني لا مفهوم لهذا أن غير اليتيم يؤكل ماله، لا، والله سبحانه وتعالى حذر من هذا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فأكل المال بالباطل حتى ولو من أغنى الأغنياء. لو إنسان غني وتتحايل عليه وتأخذ، وهو غني، غني كبير، لا يجوز لك هذا. لكن اليتيم باعتبار ضعفه، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم ضعفاء، وخاصة من يكون يتولى ماله ويتحايل عليه. وهذا أيضا بعض الناس يتساهلون، يقول أقترض مال اليتيم أستسلف، ما يجوز، لا يجوز لك أن تتصرف بمال اليتيم إلا بما هو مصلحة له، تستثمره على الوجه الذي تطمئن إلى أنه يفيده وينفعه. أما أن تستقرضه أنت أو تقرضه فلان أو فلان، لا يجوز، ولا تمد يدك عليه حتى يبلغ وبعد البلوغ أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن آنستم منهم رشدا، مجرد البلوغ لا يكفي، حتى يعرف منه، يؤنس منه الرشد وحسن التصرف في المال، فيؤتى ماله بكل أمانة. وأكل الربا أيضا هذا أمر كذلك فظيع، والآيات كثيرة في هذا الشأن، والتحذير من الربا بالأحاديث، حتى ولو درهم ربا، لو درهم ربا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. انظر ما بقي من الربا، يعني بقيت أشياء، صور ومعاملات كأنهم لا زالوا يعملونها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى دعاهم إلى أن ينهوا الربا تماما. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. انظر كيف ذكرهم بالإيمان، فمفهومه أنه لا إيمان له أو ضعيف الإيمان تماما. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي تحذير وعيد. ولذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يحترزون منها أشد الاحتراز، عائشة رضي الله عنها لما بلغها عن زيد بن أرقم أنه يعني عمل معاملة بينه وبين أم ولده وصفقة، باعها غلاما ب800 إلى الأجل واشتراه منها ب600، قالت أبلغ زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. الله أكبر، صحابي وجهاد مع الرسول عليه السلام في قمة من العمل، معاملة بحسن نية منه رضي الله عنه متأولا. فأم المؤمنين رضي الله عنها تحذره أنه أبطل جهاده إلا أن يتوب. فأين هؤلاء المرابون؟ وقد لعن عليه السلام، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وشاهديه، قال هم سواء. والبنوك تعج بالموظفين، بنوك ربوية وقد تكون بنوك كافرة حشف وسوء كيلة، تجد هذه البنوك للأسف بمقتضى هذه المعاملة الدولية التي ورط الكفار ورط المسلمين ورطوا فيها، البنك الفرنسي والأمريكي والهولندي والبريطاني والشيطاني وكله بنوك خبيثة، لا نكاد نتخرج مع فساق المسلمين حتى أتوا بهؤلاء الكفار الذين ابتلى بهم المسلمون. فليتق الله من يعمل بالبنوك الربوية كاتبا أو مراسلا أو عاملا أو أي كان، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأي إثم عدوان أن تعمل بهذا البنك الربوي الذي يحاد الله ورسوله؟ هذه محادة خاصة في بلاد المسلمين، وإن كان حتى ولو لم يكن في بلاد المسلمين، فالمسلم مسلم في أي موضع كان، في أي موقع كان، ليس الإسلام قميص يخلعه ويلبسه، بل هو دم يجري في عروقه، روح نفس مثال حي يخبر الأعداء إذا عمل عندهم أن لا أتعامل بالربا ولا أكل الربا، لا أشرب الخمر. بعض الناس للأسف يتأول ويأخذ فتاوى قد تكون صدرت عن بعضها العلم أنه إذا كان في البلاد الكافرة لا حرج عليه، لا، أنت مسلم يجب عليك أن تعلن إسلامك وعزة نفسك وأنك واثق بالله أنك لن تموت جوعا وأن ما كتب لك من رزق سوف يأتيك، ولا تقتحم الحرام. والتولي يوم الزحف، التولي الذي هو الانسحاب من الجيش المسلم خاصة عند التحام الصفوف أشد ما يكون، وإن كان التولي ولو قبل هذا مثل ما فعل المنافق عبد الله بن أبي بن سلول لما انسحب بفرقة وطائفة من الجيش، لكن أشد ما يكون عند التحام الصفوف، فهذا تثبيط وتوهين لصفوف الجنود المسلمين، والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك أشد التحذير. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إذا كان انسحابه عن انهزامية وجبن فهو على هذا الوعيد، أما إن كان منحازا إلى فئة أو كر وفر ينتقل من جانب إلى جانب أو إلى فئة، فإذا كان إلى فئة فالرسول عليه السلام في المجاهدين في غزوة مؤتة التي قتل فيها الثلاثة، استشهد فيها الثلاثة رضي الله عنهم، زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة عليهم رضوان الله، فلما رجعوا إلى المدينة الصحابة رضي الله عنهم قابلوهم بنوع من الغضب وصاروا يحفون التراب في وجوههم، يا كرار يا فرار. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر لهم وقال لا، ليسوا فرارا بل كرار، أنا فئة كل مسلم. فهم رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستمدونه يطلبون رأيه ماذا يوجههم، وكانوا 3000 بمقابلة قريب من 100,000 من جيش النصارى الروم، بل أكثر، بعض أهل العلم يقدر عدد جيش الروم بأكثر من هذا، وهم 3000 عليهم رضوان الله، ومع ذلك صمدوا وانسحب بهم خالد بن الوليد رضي الله عنه انسحابا عظيما يعتبر من المواقف العسكرية العظيمة التي فتح الله بها عليه، ولقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيف الله. فالتولي يوم الزحف هذا من أعظم، لأنه يوجد الخور والضعف وتنقلب المعركة ضد المسلمين ويبين عن نوع من ضعف الإيمان بأن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى. وقذف المحصنات الغافلات، القذف هو أن يربي المرأة المسلمة المحصنة الغافلة العفيفة يربيها بالزنا. وأجمع أهل العلم على أن الرجل حكمه حكم المرأة، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر المحصنات لضعف النساء. الرجل في في في الميادين وفي الأماكن يسمع ما يقال وما يدور حوله، لكن هذه المرأة العفيفة المحصنة في بيتها مسكينة ما تكاد تعلم عن شيء، تلوكها الألسنة بغفلة منها. فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها لعظيم قذفها بخلاف الرجل، وإلا فالحكم سواء في حق الرجل والمرأة، وأنه من الكبائر. فالذي يقذف المحصنة المؤمنة التي ذكر الله أوصافها تكون محصنة، وليس المقصود الإحصان الذي تقابله الثوبة، بل إن كانت بكرا أو ثيبة متزوجة أو غير متزوجة، ذات زوج أو ليست ذات زوج، لكن المحصنة التي أحصنت بالإيمان وبالإسلام ومؤمنة وغافلة بعيدة عن هذه الأشياء عفيفة. أما إذا كانت امرأة لا تبالي وتعرض نفسها للتهم، فهذه بعض أهل العلم يرى أنها من الفاسقات، فاسقة لا يبالى بعرضها لأنها لم تبالي، هي التي وضعت نفسها في مواضع الشبهات. ولكن أهل العلم حتى في هذه الأحوال يرون العقوبة قد لا تكون حدا لكن تكون تعزيرا، لأن التراشق بالزنا والتقاذف به ليس من مصلحة المجتمع المسلم. إن كنت تريدها شهادة فالشهادة لها طريقها، وأتوا البيوت من أبوابها، تتقدم إلى المحكمة إلى القاضي وتدري بشهادتك إن كان قصدك إنكار المنكر والنصيحة. أما إذا كان نوع من السب والشتم فالله سبحانه وتعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالذي يقذف المحصنات أو يقذف المحصنين ويلوكهم بلسانه بالجرائد بالصحف بالوسائل، هذا يحب إشاعة الفاحشة، ليس صادقا يريد إنكار المنكر أو النصيحة أو ما إلى ذلك. فلذلك الله سبحانه وتعالى شدد في هذا الشأن، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. انظر هذه الأحكام التي رتبت على هذا الأمر. يا الله، هذه الرحمة من الله، هذه الرحمة العظيمة والحماية والصيانة لعرض المسلمة. عندك في المجتمعات الغربية مثل هذا الكافرة أن تصان المرأة ويجلد من يتكلم في حقها، هذا التشريف للمرأة المسلمة. إذا إنسان قذفها يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة ويفسق، أي حكم شرفت به المرأة المسلمة كهذا الحكم العظيم الجليل؟ ومع ذلك نبذه العلمانيون الكفرة الفجرة، نبذوه، لا يطبق هذا الحكم في كثير من بلاد الإسلام، إنما هو سجن أو غرامة أو كلام من هذا الذي من زبالاتهم الفكرية. الله أكبر، ينحى شرع الله الذي فيه تشريف وتكريم وصيانة وعفاف ويؤتى بهذه القوانين لأنها إنجليزية أو فرنسية أو ما إلى ذلك. فلسأل الله أن يهدي هؤلاء القوم أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى حكم الله وإلى شرع الله. فنسأله أن يمن علينا بالعمل بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولعلنا نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نواصل الكلام على بقية الحديث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.